تجيب على جنب. نتكلم دلوقتي على الصريح ان هو رجل قادر، يعني مش اخرس، قادر مقر مصدق ومع ذلك لم يتلفظ به. اما لو اخرس يكتب لا اله الا الله محمد رسول الله تغني عنه، مكره ما بيقولهاش عشان مكره، المكره طبعا قال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن. الاستثناءات نضعها على جنب. الركن الثاني وهذا المعترك المهم الذي يريد فيه انفتاح الاذهان هو ركن الصلاه. الصلاه وسنبين حكم ترك الصلاه بانصاف بادله الفريقين والرد على كل فريق، والترجيح والترجيح هيكون صعب والاثار المترتبه عليه هتكون اصعب. الصلاه لغه معناها الدعاء. قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، اي ادعو لهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح عن حديث ابي ام سلمة او غيرها قال عن الرجل الصائم الذي يدعى الى طعام، قال يطعم او يصلي، يعني ايش؟ ياكل فيفطر ليكسبه الاجر او يدعو له، يصلي يعني يدعو له. يبقى الصلاه في اللغه الدعاء. في الشرع هي اقوال مخصوصه وافعال مخصوصه في اوقات مخصوصه يفعلها المرء ابتغاء وجه الله جل وعلا. الصلاه هو الركن الثاني من اركان هذا الدين، وهو الركن الركين، وهو عمود الدين. لو هدم هدم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعا الى التوحيد ما دعا الا الى الصلاه، فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله. اختلف العلماء في حكم ترك الصلاه. اذا قلنا ان الصلاه ركن ركين فعلى كل امرئ ان يواظب على الصلاه، يحافظ عليهن ايش؟ ركوع الصلاه وخشوع الصلاه واوقات الصلاه، يعني يصلي الصلاه على وقتها كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل، قال الصلاه على وقتها. وقال الله جل وعلا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا منقوتا. طيب لو احد ترك هذا الامر خلفه ظهريه وترك الصلاه فما حكمه من الاسلام؟ هل هو مسلم فاعل لكبيره فاسق على شفا جرف نهار سينهار به الى نار جهنم، ام هو كافر وانتهينا منه ويخلد في نار جهنم؟ اختلف العلماء في حكم تارك الصلاه على قولين، انتبهوا عشان هذا الامر مهم جدا. اختلفوا على قولين. القول الاول هو قول الجمهور مالك والشافعي وابو حنيفه وبعض الحنابله، هي روايه عن احمد، يعني اجتمع الاربعه على عدم كفر تارك الصلاه وانه فاسق فاعل لكبيره وانه على شفا جرف نهار سينهار به الى نار جهنم، ولهم ادله كثيره من الكتاب ومن السنه. الدليل الاول من الكتاب قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجه الدلاله من الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به وأن الصلاة ليست بشرك فتدخل تحت قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو في المشيئة. وأي امرئ في المشيئة ليس بكافر. ليه؟ لأن الكافر مقطوع بإيش؟ بخلوده في النار، لا يدخل في المشيئة. واستدلوا من السنة بخمسة أحاديث أقواها حديث رواه أحمد ومالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وأتم، انظروا لهذا القيد جيدا، وأتم ركوعهن وسجودهن وحافظ عليهن في وقتهن أو لوقتهن، فمن فعل ذلك فله عهد عند الله أن يغفر له. فمن لم يفعل السابقات فمن لم يفعل فليس له عهد عند الله، وهو إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. في رواية أخرى قال فله عهد عند الله أن يدخله الجنة، فإن لم يفعل فلا عهد له عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وده يعني يمكن ده أقوى الأحاديث اللي استدلوا بها، وهذا قول الشيخ الإسلام تيمية قال أجود ما استدل بها، يعني عدم مكفرة ترك الصلاة هذا الحديث. واستدلوا أيضا بحديث آخر عن عبادة عن حذيفة في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس الوش في الثوب، يعني ينمحي الإسلام كما الوش، يعني العلامة في الثوب لما بتغسلها تضيع تكون بيضاء كما هي، يدرس الإسلام كما يدرس الوش في الثوب، ويأتي فلا يدرى صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، محدش يعرف أي شيء عن أحكام الشريعة، وليسرى بكتاب الله جل وعلا فلا يبقى منه آية في الأرض. فيأتي طائفة من الناس